بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المباشر نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد أخضر المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحياكم الله بارك الله فيكم. إلى حين ورود الاتصالات، السؤال يقول سماحة السيد، هل المشتري حق الفسخ بعد عقد المعاملة، وكم هي المدة إذا كان هناك مدة معينة؟ نعم، إذا يعني وجد خيار من الخيارات، من حق الباع والمشتري أن يفسخ عقد البيع. أذكر بعض هذه الخيارات يعني على سبيل العجالة، مثل خيار المجلس، يعني إذا صار عقد بين البائع والمشتري على بيع عين معينة، سيارة، دار، قطعة أرض أو أي عين من الأعيان، فمن حق البائع يبطل يفسخ البيع، من حق المشتري أيضا يبطل، ما طولهم بعدهم بالمجلس في مجلس واحد لم يفترق. أيضا من الخيارات خيار الحيوان، إذا واحد اشترى حيوان أيضا من حقه خلال 3 أيام يفسخ هذا العقد. أو خيار الغبن مثلا، أو خيار التأخير، أو خيار الرؤية، أو خيار العيب. فإذا وجد واحد من هذه الخيارات من حق الباع والمشتري أن يفسخ العقد. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخت منى من ديقار. السلام عليكم منى. منى من ديقار اسمعيني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا منى، تفضل. أخي من البارحة اتصلت بكم، كان عندي سؤال يخص الخمس، ويعني السيد الله يعطيه العافية جاوبني عنه. بس أريد أذكر ثلاث أمور يعني ردت أستفسر عنهن إذا مصر زحمة. وهي هو البارحة قال الخمس يصير بالنسبة لي أنا كموظفة، إنه أنا أعتبر أول يوم شرعت بيه للوظيفة، هو هاي بداية سنة الخمسية. زين، اللي أرجى سيده يعني سمحت السيد من فضلاً أنه يجاوبني عنه، قال الأرباح اللي عندك يعني 50 أول ما تجي رأس سنة الخمسية اللي هو أول يوم يشرعش بالوظيفة. زين، الأرباح مثلا حتى لو صار مثلا عندي أي مالك حوزتي حتى لو صار لأسبوع 5، والشغلة الثانية مثلا أنا عندي مثلا مال عازلته، مثلا هذا أريد أروح بيه طبيب، أو أريد أروح أسافر بيه، أو عازلته كواجب يعني أريد أمضي، أو أريد أشتري سلعة بالبيت، إذا إجي هذا اليوم سنة الخمسية 5، والشغلة الثالثة مثلا عندي أنا سلفة، السلفة مالتي قابضتها وصارفتها، وإجي يعني يوم السنة الخمسية مالتي، بس أنا أقساط السلفة لا أزال أدفع بيها، يعني أنا اقتضت السلفة صرفتها بس الأقساط الشرعي لا أزال يعني أدفع بيها، هل عليها خمس هاي السلفة أو لا؟ مع الشكر. واضح، شكرا يا منى. أم آية معنا من كربلاء، السلام عليكم أم آية. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا. دون الصحة. حياكم دون سماحة السيد. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم. بلد أحمد سؤال عندي، زوجي مطلوب خمس. زين، ممكن انه هذا الخمس يضيع حد نيابة عن ابوه المتوفي وهو ما رايح حج، هو والده موصفة لشيء حول الحاج، يعني يبرز امتى من الحج بعد من الخمس. واضح واضح، شكرا يا ماي. محمود معانا من ميسان، السلام عليكم يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تحياتي لك ولسماحة السيد. حياك الله. حياكم الله. سؤالي إذا أمكن، انتشرت في الآونة الأخيرة الباروكة الصناعية، الشعر المستعار، هذه تكون شبه دائمية، يعني كل شهر كل كذا تتبدل. أردت أن أعرف الموقف الشرعي من ناحية الوضوء للرجال أو للنساء قصدك؟ لا لا، للرجال. أي والله، جزاك الله خير، شكرا جزيلا يا محمد، بارك الله فيك. أم صابرين معانا من بغداد، السلام عليكم يا أم صابرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حجي، حياكم. أستاذ رياض، يعني عندي سؤالين. تفضلوا. السؤال الأول يخص سجدة الشكر. يخص ايه؟ من الزوج يسوي 100 مرة كلمة شكرا. فمحتاج للصفحة حتى نسوي العدد. فلذلك من نسجد ما تجوز تصير ستة، فيجوز يعني لنلزم الصفحة حتى أحسب العدد. شنو يصير عيد السؤال؟ من ما نسجد يعني فتكون عيدي مثلا أسبح منها راح تنقص عن ممكن أن أتوجه. واضح. السؤال الثاني أحيانا بالصلاه الواجبة أخلص ركعتين ثم بعد التشهد والتسليم والدتي كبيرة يعني تلح علي أقعد أسوي التكبيرات بعدين أستدرك أنه أنا بعد عندي دارك على ركعتين فأقوم حتى أكمل صلاة جوز لو أعيدها. شنو التكبير؟ من أصلي الواجبة الركعة الأولى والثانية قبل التشهد. فأنا أسلي يعني أنجي بعدين أستدرك أنه أنا بعد عندي صلاة فأقوم كنت كمين ثالثة ورابعة جوز لو أعيد. واضح. شكرا يا أم صابرين. دعاء معانا من بغداد. السلام عليكم يا دعاء. باختصار يا دعاء تفضل. انا يوم السبت سالك سؤالي بسيطه في جهه الكهرباء فقط يعني مره بالصلاه بالرقية تخلدين على الصلاه صحيح؟ جيد. سؤال شو الاخر؟ السؤال الثاني ما نتكلم ما نحمل شاهدي انا بس نحرك اصابعنا. زين. سؤال الثالث انا اصور طمع ما في الجنه مرات قبل صلاه النهار افطر بالصلاه بالله عليك الساره والاثمه والله. شكراً. شكرا يا دعاء احسنت. سمعت السيد منى من بيطار تقول بالنسبة للأرباح، هي سألت سؤالها عن الخمس حلقة أمس. الأرباح من رأس السنة مثل ما تفضلت باعتبارها هي موظفة، تجيها أرباح قبل رأس السنة بأسبوع، هاي هم عليها خمس؟ نعم. بالنسبة للشخص اللي يتكسب يوم شروعه في الوظيفة في العمل هذا يعتبر رأس السنة الخمسية، فعندما يأتي هذا التاريخ عليه أنه يخمس جميع الأرباح سواء كانت هذا الأرباح حصلت قبل أسبوع مثل ما تقول أخت أو قبل يوم أو قبل شهر أو قبل عشرة أشهر. عندما يأتي رأس السنة الخمسية للمتكسب يخمس جميع الأموال سواء حصل عليها من فترة قريبة أم من فترة بعيدة، طبعا بعد استثناء المؤونة خلال هذه الفترة، والمؤونة هي كل ما يصرفه الإنسان على نفسه وعائلته بالنحو اللائق بشأنه، سواء كان صرف على الأكل على الملابس على المشروب على الطبيب على السكن وإلى آخره. بقول لهم عندي بعض الأموال أحيانا أعزلها على كتر، عندي مثلا روحة للطبيب، عندي مراجعة أو أعطيهن محضرتهن كواجب مثلا، بس ذني أنا عازلتهن بس الواجب أو الطبيب اللي أريد أروح له بعد رأس السنة، إذا المفروض قبل رأس السنة هم ما تكون خمس. نعم ذني تخمسا يعني إذا أجى رأس السنة الخمسية وأكو مال ما مصروفة في المؤونة يجب تخميس هذه الأموال. نعم إذا عنده أموال وكان مثلا محتاج انه يسوي عملية، محتاج للطبيب، ما عنده فلوس، اذا يدفع الخمس بحيث يقع في الحرج، اذا دفع الخمس يقع بالحرج لانه فلوس ما تبقى حتى يسوي عملية او حتى يصرف يأكل من هذه الفلوس. نعم بامكانه هنا انه يراجع الحاكم الشرعي ويجري المداورة مع الحاكم الشرعي او وكيل الحاكم الشرعي وينقل الخمس من الاعيان الى الذمة. جيد. واستفسارها الأخير منى تقول سويت سلفة قبضت السلفة أنا يعني من وقت صرفتها في هذه السنة، الأقساط اللي لازم أسددهن ما بعد السنة هاي هم عليهم خمس؟ إذا تسدد في نفس يعني الدينات السنة وإجراء السنة الخمسية فهاي اللي تدفعها قبل رأس السنة الخمسية أو حتى لا ما تدفعها هاي تستثنيها من المؤونة دفعتها وما دفعتها. ما طول دينت لمؤونة السنة نفس السنة عندما يأتي رأس السنة الخمسية هذا الدين تقدر تطرحه من الأرباح اللي عدها الطرحة، أما إذا كان الدين مو لمؤونة السنة وإنما المؤونة السنة سابقة، في هذا الحال في هذا الحالة ما يستثنى من الأرباح عند مجيء رأس السنة الخمسية. نعم بإمكانها أنه قبل مجيء رأس السنة الخمسية تطلع من هذه الأرباح وتدفع الدين اللي عليها، وفي هذا الحالة نعم هذا الدين ما واجب عليه خمس. لكن إذا ما دفعت الدين وكان هذا الدين لسنوات سابقة مو لمؤونة السنة فما دفعته، فيجب عليها أنها تخمس كل الأرباح في هذه الحالة. أم آيم الكربان تقول زوجي مطلوب خمس، ممكن يعطي قسم من الخمس نيابة للحج عن والده؟ لا، الخمس هذا يوزع 50% نصف سهم الإمام هذا لدفع ضرورات المؤمنين، والنصف الآخر للسادة الفقراء المتدينين يدفع. أما فلوس الخمس يدفعها يروح يدفعها نيابة الوالدة، هذا مو هذا ليس مصرفا للخمس. مصرف الخمس، الخمس ينقسم إلى قسمين، سهم الإمام يدفع ضرورات المؤمنين، وسهم السادة يدفع الفقراء بني هاشم. يعني النيابة عن والدة ما تعتبر من ضرورات المؤمنين؟ لا، ليس هذا ليس مصرفا للخمس. يعني سهم الإمام ما يصير يدفع حتى يروح نيابة للحاضر. نعم بإمكانه أنه قبل يعني قبل مجيء رأس السنة الخمسية بإمكانه أنه يطلع من الأرباح مالته ويدفع نيابة الوالدة، مو من الخمس، من الأموال، من الأرباح عنده. يعني مثلا هو عنده أرباح فيريد يطلع مثلا فت 7 ملايين يريد يدفعها لشخص النائب ينوب في الحج عن والده، هاي 7 ملايين تعتبر من المؤونة، تعتبر من مؤونته، لا يجب فيها الخمس هذه 7 ملايين. محمد أو محمود من ميسان يقول بالنسبة للباروكة بالنسبة للرجال اللي يبشوا سواء كان الدائمية أو المؤقتة، بالنسبة للوضوء مسح الرأس شلون راح يكون في هذه الحالة؟ نعم ما يتزهن المسح على الباروكة، الشعر المستعار هذا ما يجوز المسح عليه. إذا أراد يتوضأ يكون يرفع الباروكة هذه ويمسح على يعني على شعر الرأس إن كان موجود شعر، وإذا كان موجود شعر يمسح على نفس بشرة الرأس. نعم أما بالنسبة الآن يعني ما يعرف أنه يزرعون شعر زراعة طبيعية بحيث ينمو هذا الشعر. نعم هذا يجزي المسح عليه، هذا الشعر إذا كان ينمو يعني بحيث يصير جزء من البدن هذا هذا الشعر المزروع، هذا ينمو هذا الشعر فيجزي المسح على هذا الشعر. أما الشعر الاصطناعي اللي يسمى بالباروكة اللي ما ينمو هذا، يعني هذا شعر من إنسان آخر مستعار عبارة عن شخص آخر، شعر من شخص آخر ويلبسه هذا يسمى بالشعر المستعار، هذا ما يجزي المسح عليه. جيد. لابد من المسح على الشعر نفس الشخص الأصلي أو يمسح على البشرة إذا كان ما موجود شعر. أم صابرين من بغداد قولي بالنسبة لبعض الأحيان سجدة الشكر نسوي 100 مرة شكر لله في السجود، بس 100 مرة يستوجب أنه ألزم سبحة إيد اليمنى أو إيد اليسرى. إيد اليمنى اللي ألزم بها السبحة راح تكون مضمومة حتى أحسب، هذا ما يخل بمسألة السجود؟ لا ما يخل، لأن هو يعني هو ما يشترط أنه في سجدة الشكر ما يشترط المساجد السبعة تكون في مواضع. نعم الأحوط استحبابا أنه تكون في مواضع، لكن ما يشترط هذا لا في سجدة الشكر ولا في سجدة التلاوة. أيضا كذلك في سجدة التلاوة مو واجب أنه إيديك تكون على القاع، نعم أحوط استحبابا لكن مو واجب. فبإمكان الأخت أنه تسبح بالسبحة تقول شكرا لله 100 مرة وبقية التسبيحات أيضا يجزي هذا، مو واجب عليها أنه تخلي الكف مالت. نعم الأحوط استحبابا تخليها لكن مو واجب. جيد. سؤال آخر كعدم صابري وإن كان أنا ما يعني فهمته بشكل دقيق، يقول أحيانا بالصلاة الثلاثية والرباعية بعد الركعة الثانية أنشغل بتكبيرات بعدين أستدرك أنه أكو بعد عندي ركعة أو ركعتين بعد، هنا أنا أكمل لو علي سجدة سهول أو شنو؟ يعني إذا مقصود أنه ذكر معين، نعم يعني في أثناء الصلاة ذكر ما يأثر، الذكر وقراءة القرآن والدعاء في أي حال من أحوال الصلاة ما يأثر. فمثل يعني إذا افتهمت السؤال مالت الأخت، فالركعة الثانية مثلا قامت بالتكبير، التكبير هذا ما يأثر على صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، فيجب عليها أنه تكمل الصلاة مالتها إذا هي يعني كانت هي داخلة في صلاة رباعية ونست وقامت تكبر بعد التكبيرة أو في أثناء التكبيرة الثانية وبعدين التفتت تذكرت فتستمر في صلاتها، والأذكار هاي اللي أتت بها التكبيرات أو التسبيح في أثناء الصلاة هذا ما يأثر في حص في صحة الصلاة. أحسنت. دعاء من بغداد يقول بالنسبة للقضاء ما في الذمة إذا كان قبل الزوال، يعني أفطر قبل الزوال، هل فيه إثم لو يعني يبطل الصيام فقط؟ لا، في صوم القضاء يجوز الإفطار قبل هذا قبل الزوال. نعم، إذا كان طبعا القضاء واجب موسع، إذا كان مضيق لا ما يجوز الإفطار حتى قبل الزوال، إذا كان مضيق يعني كان مطلوب مثلا يوم هي من شهر رمضان مطلوب من شهر رمضان، نعم يوم وباقي يوم يجي شهر رمضان، هنا يصير هذا مضيق، هنا ما يجوز الإفطار حتى قبل الزوال. أما إذا كان موسع مطلوب يوم بعد 10 أيام ويجي شهر رمضان، هنا الواجب موسع يجوز لها الإفطار قبل الزوال. نعم، لا يجوز الإفطار بعد الزوال لمن كان يقضي عن نفسه، لا يجوز له الإفطار بعد الزوال، إن أفطر فآثم وعليه الكفارة، وكفارة من أفطر يوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال فيجب عليه طعام 10 مساكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، وإذا عجز عن إطعام 10 مساكين صام 3 أيام. جيد، أحسنتم. نأخذ اتصال من الأخ كمال الدين من بغداد. السلام عليكم يا كمال. جمال الدين عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا جمال. بلد عنك السؤال سيدة السحن. تفضل. إذا أنا سافرت محافظة ثانية فأتيادي فاتر حفر قصر زين، إذا أنا ظروف ما منعتني أنه أعد فاتي بالمنطقة اللي سافرت عليها، فأنا رحيت أرجع البغداد، يعني فإذا مقلت هناك يومين وما صليت هناك يومين الظروف الخاصة لي، من أرجع البغداد أصليها كامل لو أصلي قصر قضاء قضاء لو أداء قضاء الأموال ذاك ما يعني رجعت البغداد خارج الوقت، كان خارج وقت الصلاة. نعم، خارج وقت من رجع البغداد أرجع أديها القضاء أديها قصرا، يعني ركعتين أم أربعة أكملها يعني. واضح واضح يا جمال، شكرا جزيلا. فرقد معانا الديوانية. السلام عليكم يا فرقد. عليكم السلام ورحمة الله. بلد أحمد سعاد. تفضلي. بتاعتي التكليف الشرعي أنا ما كنت أصلي، لكن بعدين ورا فترة صليت، فكنت مخطوفة طبعا، صليتها يعني عن جلوس، يعني حتى معلوماتي قلت إن الله يرد يربكم اليسر ولا يرد بكم الأسر، فتأذيت قلت من أداء القضاء صليتها عن جلوس بجوز، وما متأكدة ثاني عايدتها أو لا، شو أسوي أعينها أو لا. شكرا يا فرقد، مع السلامة. حياكم الله. جيد. أم زينب من بيقاس. السلام عليكم أم زينب. وعليكم السلام. سامسام. حياكم الله. تفضل يا أم زينب. سؤالين. تفضل. نعم. السؤال الأول، خالتي واقفة يعني أثناء الصلاة وتقرأ. إيه. قطع الاتصال مع الأسف مع أم زينب. أم زهراء معانا الديوانية. السلام عليكم أم زهراء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا، تفضل. ألو، وياكم زهراء، تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. أخي عندي سؤالين بلازحنا عليك. تفضل. أسأل السيد بي. السؤال الأول بالنسبة لفدية التأخير مع الصيام، يعني أنا مكنت يعني بعدني صغيرة وسألت السيد وقال للسيد يعني بالقلة، يعني صومه بالقلة أو صلاة الشم بالقلة، يعني يصير أنطيلي شي سي نصفين لأي ساعة مع 4 سنين وتروح عنها هاي الفدية. كم كيس طحين؟ أي شي سي نصفين مع 4 سنين يعني من فدية التأخير. والسؤال الثاني أخي بلازمة، بالنسبة لبنت خالتي البارحة، أنا خابرتهم البارحة سألت السيد زين العفو، وقلت لي أنا سألت والدتي يعني عن حلقة هاي اللي جينا بالدخم، قلت لي حلقت بالله، قالت والله أنا دفعتها، بس ما أدري المن ما قلت يعني للمرأة دفعتها أو انقتها الفقير يعني ما عرفت يعني تقول الظاهر انك ذمتي اني لان هي حلفت لوالدتي قالت انا دفعتها. ها يعني مو انت انا قلت انه نكرت والدتي قالت انا ما ماخذه. لا مو جاي احكي لك عن السؤال وانقطع الخط يعني. نعم. المن دفعتها ما قالت المن دفعتها؟ قلت يعني ما اقول من قلت لوالدتي المن دفعتها، بس هي قالت والله انا دفعتها. واضح. شكرا يا ام زهراء. ابو علاء معانا من البصره، السلام عليكم ابو علاء. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو علاء. سؤالين يعني جزء احنا، السؤال الاول في صلاه الجماعه سيدنا اذا كان بالسطر الاول شخص ما تكبر تكبيره احرام الله واطلب بالصوره الصحيحه، يعني كان عنده خطا يعني باطل تكبيره الاحرام باطله عنده ما تلفظ بالصوره الصحيحه، زين هل ياثر على السطر او ياثر على القريب عليه او ياثر على الصلاة الصورة عامة؟ السؤال الثاني إمام الجماعة كان عنده خطأ في الصلاة، يعني مثلا في التشهد الأوسط يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد يعني حرف الواو يشيله، وأشهد أن ما يقول حرف الواو يشيله، حرف الواو والعطف يشيله، يقول أشهد أن، فياتر هم يأثر على الباطين ولو ما أعتقد بأنه بس يعني أنه ما كان بالصلاة باعتبار. شكرا يا أبو علاء. علي معانا من ديالة، السلام عليكم يا علي. علي معانا من ديالة تفضل. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم على السيد الكريم. حياك الله. بارك الله فيك. نعم يا علي. الأجبان اللي هسه موجودة بالسوق. الأجبان؟ الموجودة بالسوق يعني، بس لعدها من دول يعني غير كتابية مثل هنغاري يعني، هاي شو حليتها شنو هي؟ واضح. شكرا يا علي. جيد. سمعت سيد جمال الدين من بغداد يقول إذا سافرت إلى بغداد، إذا سافرت إلى محافظة أخرى صار عندي ظروف ما لحقت مثل صلاة الظهر العصر ما لحقت أصلي، رجعت إلى بغداد بعد المغرب فأريد أقضي صلاة الظهر العصر أقضيها قصر لو تمام. نعم، إذا كان هو مسافر وفاتت الصلاة وكان مسافرا هنا يجب عليه قضاء هذه الصلاة قصرا، سواء يعني يقضيها وهو حاضر أو هو مسافر. ما طول الصلاة فاتت وهو بالسفر الآن صارت الصلاة قصر، ذمته صلاة قصر، من يريد يقضي يقضي قصر سواء كان حاضرا أو مسافرا. جيد. فرقد أخت فرقد من الديوانية تقول بداية التكليف ما كنت أصلي، بعدين بديت أقضي هذه الصلاة ولكن أقضيها من جلوس، هي حسب ما هي قالت أنه الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالصلاة صحيحة؟ نعم، الصلاة هي مو صحيحة، والواجب عليها أنه تعيد هذه الصلاة، لأنه القيام شرط في الصلاة الأدائية والقضائية ماكو فرق. الصلاة الواجبة يشترط أنه يأتي بها المكلف، يأتي بها من قيام، إذا أداها من جلوس سواء كانت هذه الصلاة أدائية أم قضائية هي الصلاة ما تصح. نعم، إذا كان عاجز عن الاتيان بصلاة الفريضة من قيام نعم يجوز يأتي بها من جلوس، بس هذا مورد الآية من موارد الآية اللي هسه ذكرنا هذا المورد. إذا أما إذا كانت هي متمكنة من الاتيان بالصلاة من قيام فما يصير أنه تأتي بها من جلوس. على كل حال هاي الأيام اللي قضتها من جلوس عليها أنه تعيدها. جيد. أم زهران الديوانية يقول بالنسبة لفترة التأخير تأخير الصيام، أنا إذا مطلوبة 4 أشهر يعني 4 سنوات صيام، يصير أنطي كيسين طحين للفقراء يجزي هذا؟ نعم، الفدية يعني الفدية مو مثل الكفارة، الكفارة لابد من إطعام 60 مسكين، في الفدية مو واجب إطعام 60 مسكين، الفقير واحد يجزي. يعني هاي الفدية مع الأربعة أشهر اللي هي تقريبا كيسين طحين أو كيسين تمام يجوز أنه تعطيها لفقير واحد أو لعائلة واحدة يجوز، يشترط مثل الكفارة بسطها على 60 مسكين، هذا الحكم خاص بالكفارة البسط على 60 مسكين، التوزيع على 60 مسكين. أما بالنسبة للفدية، الفدية لا يجوز أعطاء فدية شهر وأشهر إلى شخص واحد. جيد. أم زهراء من الديوانية أمس هم يعني طرحت سؤال كان عنده، تقول أنه بتخالتي قالت لها أنه أنا ممكن الطفل عمره 6 سنوات لقيت حلقة، والحلقة طيتها لأمي، وأمي بالبداية يعني أمس قالت أنه نكرت، قالت أنا ما مطيها. هالسردود سأل أمه قالت لها لا أنا قسمت أنه أنا طيتها هاي الحلقة، السأل من مطيتها ما قايلة، فهل بريئت الذمة أم يكفي هاي نعم هاي الحلقة إذا كانت مطيتها للمالك مالتها يجزي، أو حصلت على براءة الذمة من المالك هذا يجزي، وإذا كان هي ما تعرف المالك مالك هاي قطعة ثياب، إذا كان ما تعرفه أو فحصت عنه وبحثت عنه وما عرفته فصدق بيع الفقراء أيضا هذا يجزي. أحسنتم سمح حسين، نذهب إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله حبة المشاهدين، فاصل ونعود معكم بعون الله تعالى. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وحبة المشاهدين الكرام، كما ورحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. نعود إلى سؤال أبو علاء من البصرة، يقول في صلاة الجماعة شخص واقف بالصف الأول، سمعت ما تلفظ تكبيرة الإحرام بشكل صحيح، يعني فيها خلل، طالما هذا صلاته ربما تكون فيها خلل، هل يأثر على الشخص اللي وراء أو اللي بصفه يمينه شماله؟ يعني إذا كان صلاة هذا المأموم بها خلل بحيث يوجب بطلان الصلاة راح يكون حائل. يعني إذا أنت متيقن متأكد ان هذا الشخص كان صلاته مو صحيح، صلاته باطل، هذا راح يكون حائل. هنا بالنسبة هو راح يصير واسطة للاتصال بين المأمومين اللي يقفون على جانبه والإمام. فهذا راح يصير حائل بيناتهم، والحائل هنا مانع من انعقاد الجماعة، وجود الحائل يعني وجود شخص إذا كان هو واسطة في الاتصال ما بين بعض المأمومين و ما بين البعض الآخر أو ما بين بعض المأمومين والإمام. فإذا كان حائل هذا الشخص، سواء كان هذا واقف الشخص أو كان جالس أو كان صلاته مو صحيحة، فهذا يعتبر حائل مانع من انعقاد الجماعة. الصلاة صحيحة، صلاة ذولا اللي يصيرون بعده صلاتهم صحيحة، ولكن ثواب جماعة ما إيه، لكن ما تعتبر صلاة جماعة. سؤال آخر عند أبو علاء، يقول بالنسبة لإمام الجماعة بعض الأحيان يسقط بعض الحروف مثل واو العطف في التشهد مثلا، هنا هل تسقط الصلاة تبطل الصلاة أو شلون؟ يعني لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد بعض الأذكار، يعني إذا كان الإمام قراءته صحيحة يقرأ الحمد والسورة صحيحة، لكن عنده مشكلة أنه في الأذكار ما يجيد ذكر الركوع أو ما يجيد ذكر السجود أو ما يجيد التشهد أو ما يجيد التسبيحات الأربع، فإذا كان معذور من تصحيح نعم لا بأس بالاقتداء به، إذا كان معذورا من تصحيح القراءة في الأذكار وكذلك التسبيح والتشهد. أحسنت. ناخذ ابراهيم من كربلاء. السلام عليكم ابراهيم. ابراهيم من كربلاء تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا ابراهيم. انا عسكري بالموصل. زين. عسكري بالموصل انا، وحال فخار الجماعه من يجي يقول احنا صار عندنا اشكال نصلي كاني لو نصلي بقصور. جد صار لهم بهذا المكان؟ احنا صار لنا بالمكان 9 شهور. جد تبقون بهذا المكان؟ تبقى 12 نعم. واضح. هاي من خلال فترة 12 يطلعون له باقين في مكان واحد؟ لا نطلع كل ساعة مكان، احنا ننزل نبقى 12 يوم وننزل إجازة 12 يوم. يعني 12 ما تبقون في مكان واحد، متنقلين أيضا؟ ايه متنقلين. ايه يعني ابراهيم عذرا سمح السيد، هاي 12 يوم اللي انتم بها بالموصل تطلعون إيه؟ خلال هاي 12 يوم الى مكان مثلا تتجاوزون المسافة الشرعية لو شنو؟ احنا من كربلاء ونطلع وين نطلع للموصل، للموصل للجانب اليسار للجانب الايمن، وما 12 يوم ب 12 يوم. فجماعة يقولون صار عندنا اشكال، احنا نصلي كامل نصلي قصور مرات عيد الجمعة. عفوا هاي 12 يوم، هاي 12 يوم تطلعون خارج الموصل بها لو كلها بالموصل؟ لا نطلع من جانب الايمن للجانب اليسار، جانب الايمن جانب في نفس المدينة. نعم ايه واضح. شكرا شكرا يا ابراهيم. ابو احمد معانا من البرداس، السلام عليكم يا ابو احمد. عليكم السلام اخواتي، حياكم بارك الله فيك، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. بس اسال السيد ولا زحمة عليك، دجاج التركي المجمد اي هل يجوز الاكل مالته؟ دجاج التركي المجمد والسمك ايضا المجمد، هل يجوز اكله حلال ام حرام؟ السمك من جاي؟ ابو احمد، ابو احمد واضح واضح جيد. علي معانا من بغداد، السلام عليكم يا علي. السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل يا علي. السلام عليكم، عندي سؤال يا بنسبة. تفضل عزيزي. بالنسبة للخمس مع الولد، ايه اذا واحد عنده ولد هو ايه كمل يا علي، ما لك علاقة بالتلفزيون. اظن مثلا اخليه بالمصرف واروح به للحج، اروح به للحج. زين طيب لحظة، جائز مثلا حجي حجي سؤالك انه هو الورث عليه خمس لو لا، هذا سؤالك؟ اي عليه خمس لو لا، او مثلا هو نفس الولد اروح به للحج نفسه ولد مثلا. واضح، شكرا يا علي. ابو مريم معانا من كربلاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا مريم. من فضلك السؤال. تفضل. المراه اذا توفت من نافذه بالقبر يعني الدفان، هو يستلمها وبعدين من يضحي باللحد فيطلع خدها وشي، هل هذا جائز يعني مثلا؟ او اذا نافذه عندما توفت ما عرفت فيها، فكيف شلون يعني تتصرف بها؟ واضح. يعني الدفان يشوف مثلا يطلع خذي يخلي على التراب، واضح واضح، يا يستلمها يخليه يبيها تحت جسمها. واضح، شكرا لك، حياك الله بارك الله فيك. ها جل اتصال بعد بالطريق، منو؟ هاني معانا من بغداد، السلام عليكم يا هاني. السلام عليكم سماحة السيد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. ممكن سؤال على سماحة السيد علي على سالفة الوشم؟ الوشم؟ ايه شبيه الوشم؟ انه ارتديك صورة يعني خاصة بيها وانه حرام لو حلال. واضح، شكرا يا هاني. جيد. علي النديان سماحة السيد يقول بالنسبة لبعض الاجبان الموجودة بالاسواق اللي هي جاية من دول غير مسلمة، شنو حكم الاستفادة من هذا؟ نعم، إذا علم بأنه هذه الأجبان تشتمل على نجس أو محرم لا يجوز أكل هذه الأجبان إذا كان يعلم. يعني يستعملون في صناعة الجبن، الشركات المصنعة للجبن يستعملون الغشاء الداخلي في كرش الحيوان مثل البقرة أو مشاكل ذلك اللي يسمونها الأنفحة هذه، فيأخذون الحيوان ويطلعون الغشاء الداخلي للكرش مالته ويستعملونه كخميرة في التجبين. هذا يعتبر إذا كان الحيوان غير مذكى هذا ما مذبوح للطريقة الإسلامية فيعتبر هذه المادة اللي هي الأنفحة الغشاء الداخلي لكرش الحيوان هذه تعتبر ميتة هذه ما يجوز تناولها. أما إذا كان الحيوان قد ذكي إذا كان مأكول اللحم مثل البقر وذكي هذا الحيوان ماكو إشكال. أحسنتم. إبراهيم من كربلاء يقول إحنا جماعة بالجيش نداهم بالموصل صار لنا 9 أشهر و12 يوم و12 يوم بعض الأحيان داخل الموصل ننتقل من الجانب الأيسر للجانب الأيمن أو العكس فصلاتنا شلون قصور تمام؟ نعم يعني فترة هم ما يكون الفترة طويلة بحيث يعني السنوات بحيث يكون مقر لهم هم يعني باقين لحد الآن أقل من السنة ذكر أنه 7 أشهر كثرة سفر ما عندهم ولا أيضا مقر أيضا ما يعتبر لأنه ما راح يكون سنوات طويلة وما عندهم كثرة سفر فينوون الإقامة هنا يعني ينوي الإقامة لمدة 10 أيام ويصلي تمام فقط. أما بالنسبة للطريق الصلاة مالته قصر تكون. أبو أحمد بغداد يقول بالنسبة للدجاج التركي يجوز أكله أو السمك المجمد؟ نعم بالنسبة للدجاج الدجاج واللحوم المستوردة من بلدان إسلامية يجوز تناولها يجوز أكلها. أما بالنسبة للسمك زكاة السمك إخراجه حيا من الماء فإذا أخرج هذا السمك من الماء حي كما الآن تعلمون أنه الشركات اللي تصيد السمك اللي تعمل في صيد الأسماك هذه الشركات تخرج السمك من الماء حي تخرج السمك من الماء حي فإذا أخرجته حي وعلم الشخص بأنه هذه الشركات أو الصائد اللي يقوم بصيد الأسماك قد أخرج السمك من الماء حيا يجوز تناوله. والشرط الآخر في حلية السمك أنه يكون السمك إلى قشر إذا كان السمك إلى قشر إلى فلس يجوز تناوله. والشرط الآخر أنه يخرج من الماء حي إذا أخرج من الماء حي يجوز تناوله. علي من بغداد يقول بالنسبة الورث علي خمس وأقدر أروح به للحج ما يتعلق هذا ما يتعلق الخمس في الميراث باعتبار أنه موضوع الخمس هو الربح الفائدة والربح جاي. فالشخص إذا ورث مال من مورثه مثل الأب والأم أو الأخ أو الابن ما يصدق عليه أنه قد ربحه إذا واحد أبوه مات وحصل فلوس يقولون ربح هذا الشخص هذا ما يصدق عليه أنه قد ربح فما يتعلق الخمس بالميراث. نعم إذا ورث مالان وهذا بحيث يكون مستطيع كما مثلا لو كان هو يحتاج للحج 5 ملايين وعنده ميراث 5 ملايين مثلا أو 10 ملايين نعم هذا يعتبر مستطيع فيجب عليه الحج. جيد أحسنتم. أبو مريم من كربلاء يقول بعض الأحيان نلاحظ بالدفن بالنسبة للمرأة أغلب الموجودين يعني من محارم هذه المتوفاة ما يعرفون طريقة وأسلوب الدفن فيضطرون يسلمون الجنازة للدفان والدفان هو أجنبي عليها يستلم الجنازة ويوسدها ويخلي خدها الأيمن على التراب وهكذا فبالنسبة للمس هذا الدفان الجنازة يعني هو يكره نزول غير المحارم في قبر المرأة فإذا امرأة توفيت يصير أنه غير المحارم ينزل في قبر هذه المرأة حتى يتولى عملية الدفن ولكنه مكروه مكروه نزول غير المحارم. نعم لا كراهة بالنسبة للزوج بالنسبة للمحارم لا كراهة في نزولهم لكن غير الزوج غير المحارم يكره له النزول. نعم بإمكان أنه هذا غير الشخص اللي هو من الدفان أو الشخص اللي من الأجنبي بإمكانه أنه يتولى عملية الدفن لكن ما يلمس بدن المرأة يعني المرأة مكفنة فهو من راح مثلا يتلقى هذه المرأة الميتة جثتها إذا راح يتلقاها في القبر هو ما راح يلبس نعم وجود الكفن فما راح يلبس بشرة المرأة نعم من عندما يعني يخلي وجهها على الأرض كن ما يلمس وجه هذه المرأة الميتة. جيد. هاني من بغداد يقول الوشم حلال أو حرام؟ الوشم غير مستحسن، هو جائز في حد ذاته لكن غير مستحسن، وهناك يعني بعض الروايات اللي وردت عن الأئمة في ذمه، في ذم الوشم، لكن الوشم ليس بحرام. أحسنتم. سمعت السيد، ما هي الموسيقى المحرمة؟ نعم، الموسيقى على قسمين، وكذلك أيضا بالنسبة للأغاني على قسمين. الموسيقى إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب فتعتبر هذه حرام، الموسيقى الاستماع لها، عزفها، عزف هذه الموسيقى هذا حرام. إذا كانت الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب، وإذا كانت الموسيقى مو مناسبة لمجالس اللهو واللعب فيجوز الاستماع لها، ويجوز أيضا عزف هذه الموسيقى. والأغاني أيضا كذلك نفس الكلام في الأغاني أيضا كذلك، إذا كانت الأغاني مناسبة للمجالس اللي هو اللعب، يعني الألحان مال هذه الأغاني هي نفس الألحان مالت الأغاني المستعملة في مجالس اللهو واللعب، نعم هذه الأغاني يحرم الغناء ويحرم الاستماع له ويحرم التكسب به أيضا كذلك. أما إذا كانت الأغاني مو مناسبة للمجالس اللي هو اللعب فيجوز الاستماع لها، ويجوز فعلها، يعني فعل هذه الأغاني، ويجوز الاستماع إليها والتكسب بها أيضا. نأخذ أم زهراء من واصل. السلام عليكم أم زهراء، وعذرا عن التأخير. نعم تفضل يا أم زهراء. أم زهراء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. يعني أربع مرات يعني قاطعت موتون بطني. شلون أربع مرات شنو؟ أم زهراء. إيه نعم. شنو إيه؟ يعني قاطعت بطني وهاي، فأني أخاف المرة حامل. رحت للدكتورة قالت لي جاء لازم تفطرين. ها أفطرتي أربع مرات؟ إيه قاطعتي أربع. فأني أخاف. عامل هالمرة الدكتورة قالت لي لا نعم نعم. زين. كنت بأي شهر حامل؟ أنا برمضان يعني بالسادس، قالت لي ماما لازم تفطرين مية قليل. نعم. بالسادس. واضح إن شاء الله واضح. واضح. شكرا يا زهراء. رغد معانا من بغداد، السلام عليكم يا رغد. وعليكم السلام. حياكم الله، تفضل يا اختي. عندي سؤال يا نعم. تفضلي. انا كنت مطلوبه صلاه ما مصلي من قبل، وكنت اصلي بس كنت ما اعرف الصلاه، لان ذكر كلمه متشتت التشهد ما اقولها، وهذي كلها اللي يصلون اجلهم الصلاه هاي صلاه ما يشهدون بين الركعه. شلون كنت تصلي القضاء؟ التشهد بالواسطه بين الركعتين. ايه؟ ما تجيبي؟ ما يقولوا أهلي. أهلك ما يقولوا أهلو، أنت ما تقوليها. أنا ما أقولوا هذه هنا ما صلوا، ما صلوا تشهد بين الركع وراء ركعتين ما يقولوا. بلي بلي بلي. واضح، شكرا يا رغد. أبو أنور من نيسان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، بارك الله فيك يا أبو أنور. سيدنا العزيز، برمضان مرضت في عراس عندي صار، وفطرت يومين، يوم الدكتور علق بالمغذي، وثاني يوم ما تحملت وشربت أبرة خلوه بالإزلاق وشربت ثاني يوم. زين. حكم الصيام تريده؟ شحنة؟ تريد تشوف حكم الصيام، يعني قصدك حكم الإفطار؟ الصيام عن برمضان فطرت يومين. واضح. يوم العدل الدكتور علق المغذي وجعني راسي صار عندي كورة كلش قوية. زين. واليوم الثاني قال لي هاي أمرة تشربها بالليل، فهم وجعني راسي أنا شربتها بالنهار، اضطريت أنا أشربها بالنهار. واضح. وهاي هاي إن شاء الله. واضح، شكرا يا أبو أنور. أبو أنور. حبيبي نيح. حياك الله. جيد. أم زهراء من مراسل تقول في رمضان كان عندي إسقاطات أربعة، والآن حامل على الشهر السادس، الدكتور قال لك مو زين عليك لأنه مايج قليل، فكيف بالنسبة للصيام؟ نعم، إذا كانت المرأة حامل في شهر رمضان وكانت مقرب وكان الصوم يضر بها أو يضر بالجنين مالتها وردت لها الرخصة في الإفطار، يجوز لها الإفطار وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وتجب عليها الفدية أيضا إذا كانت حامل مقرب على وشك الوضع كما لو كانت حامل في الشهر التاسع. أما بالنسبة لتجارة إنهم بس خلنا نأخذ هذا الاتصال. نعم. أبو حسين معانا من النجف، سلام عليكم أبو حسين. أبو حسين من النجف فضل. أبو حسين تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك. ألو. تفضل وياك أبو حسين. أنت على الهواء، تفضل سؤالك. الله. سيدنا عندي سؤال يعني إذا أمكن. تفضل. عندي سؤال يعني إذا أمكن سيدنا. تفضل عزيزي تفضل. الله يحفظك. عندنا دية مال ورثة. أبويا كاتب دم. إيه؟ أبويا كاتب وصية. زين كمل كمل استمر. كاتب وصية بالبيت هذا ملعون بالدارين اللي يشعر بيع البيت، وكاتب هذا وقف غيري. زين بعدين هاي وحدة كان يشتري ملك، وأبو الملك معارض ما جاي يعطينا الشهادة الجنسية الهوية، ما يسجل لنا يعني، بل شجعون الوادم على إيفاء ديونها إيفاء جنة مالتها. رحم الله عليك سيدنا. رحم الله، أهلا وسهلا بك. شكرا شكرا يا أبو حسين. أحمد معان الديوانية، السلام عليكم يا أحمد. عليكم السلام، الله يسعدك. حياك الله بارك الله فيك. العفو، بس العفو، سؤال سيد. بالنسبة لحكم تشغيل الأموال في المصارف الإيرانية أو في المصارف الأمومية، شنو الحكم الشرعي؟ يعني الأرباح اللي تصل من عندها. واضح، شكرا يا أحمد. ألا شكر، حياك الله. رغد من بغداد، خلنا نكمل، خلنا ناخذ اتصال. ها عفوا، مش عفوا، لا بعد الوقت ما يسع عنه الاتصال. هذا آخر اتصال. أبو منتظر من واسط، السلام عليكم منتظر. أبو منتظر من واسط فضل. السلام عليكم، حياكم الله. عليكم السلام، عليكم السلام، حياكم منتظر فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك مولاي العزيز. أنا نصيب التلفزيون أبو منتظر، نصيب التلفزيون عزيزي. ألو فضل. ألو فضل فضل وياك مولاي العزيز. فد سؤال عندي. نعم. بالنسبة لبرمضان يعني أنا منتسب أداوم، بديت بالصيام يعني يوم يومين، فما قدرت تعرف يعني واجبات وغشي، ففطرت زين. اي بقيت يعني شهر كله انا فاطر، ما سنت. اها جيد، شكرا يا ابو انتظر، حياك الله. نعم، بالنسبه للسؤال الاخت، هي كانت مو حامل مقرب يعني كانت في الشهر السادس، فاذا كان الصوم يضرها او يضر جنينها يجوز لها الافطار وعليها القضاء فقط بعد شهر رمضان، فقط يجب عليها القضاء دون الفدية، قضاء فقط. جيد. رغد من بغداد يقول كنت مطلوبة صلاة بس ما كنت اعرف اساسيات واركان الصلاة بالضبط، لذلك ما كنت اذكر التشهد الوسطي، حتى اهلي همات يعني تعلمت من عندهم هم ما كانوا يذكرون التشهد الوسطي، شنو حكم صلاتي؟ نعم، يجب عليها قضاء الصلاة هنا إلا إذا كانت جاهلة قاصر، إذا كانت جاهلة قاصر فلا يجب قضاء الصلاة، أما إذا كانت جاهلة مقصرة فيجب عليها القضاء. هنا أعذر سمعت السيد، يعني بالنسبة للرغد شافت أهلها ما يذكرون ما يجيبون التشهد الوسطي، يعني الجاهل القاصر هو الذي القاصر هو القاصر الذي يكون معذورا في جهله كمن اعتمد على حجة شرعية. نعم، هذا لا يجب عليه القضاء، غيره يجب عليه القضاء كما لو كان مقصرا والمقصر هو الذي لا يكون معذورا في جهله كمن كان هناك عند تهاون في معرفة وتعلم الأحكام الشرعية. أبو نور أو أبو أنور من ميسان يقول أنا برمضان يومين يعني صار عندي وجع راس كلش قوي, رحت للطبيب أعطاني مغذي قال لي لازم تأخذ هذا المغذي, وأفطرت اليوم الأول, أعطاني أبرة قال لي هات تروها بالليل, بس أنا ثاني يوم نفس الوجع صار عندي فشربتها مع غلاس ماي, فشنو حكم افطاري في هذين اليومين؟ بالنسبه للمغذى, المغذى لا يعتبر من المفطرات, وزرق الابره ايضا لا يعتبر من المفطرات. اما اذا كان هو افطر بسبب المرض, كان مريض وافطر وكان يتضرر من المرض, نعم لا يجب عليه الصوم هنا باعتبار هو مريض ويتضرر من المرض, بل لا يصح منه الصوم إذا صام مع وجود الضرر الصحي. جيد. أبو حسين النجف يقول كان عندنا بيت ورث, والدي كان كاتب عنده وصية إنه ملعون بالدارين اللي يبيع هذا البيت, وهذا وقف ذري, فشنو حكم هذا البيت؟ إذا وقف يعني فعلا وقف في حياته, قال هذا مثلا البيت وقف ذري, فبعد هذا خرج ابن الملكية هنا, فإذا توفى هذا راح يصير وقف ذري الأبناء الذريته. أما إذا كان أوصى قال إذا متت فهذا البيت وقف ذري, هاي وصية بالثلث هنا, وصية تصح الوصية بثلث الدار, مو كل الدار, تارة يوقف الدار العين في حياته وقفها وقف ذري, هاي خرجت من الملكية, وهذا يبقى هذه الدار تبقى وقف ذري بحسب الوصية مالته, بحسب الوقفية عفوا مالته. أما إذا قال لا إذا متت هذه الدار وقف, هاي الوصية صح بالثلث هنا, راح يصير ثلث الدار وقف ذري. المقصود بالوقف الذري اسمع سيد, يعني هذا الأبناء يحبس العين مين باع يعني الوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة, فيحبس الأصل الدار هاي العين بعد ما تنباع هذه, والمنفعة راح تكون للأولاد, لأولاده. سؤال آخر كان عند أبو حسين يقول بالنسبة اشترينا ملك والبائع يعني بعد ما صار العقد وكذا, البائع ظل بس يكون يجيب مستمسكاته حتى يعترف بالطاب, معاند ما يقبل يجيب أوراقه, فشنو حكم البائع؟ البيع هنا من العقود اللازمة, فيجب على البائع, يجب عليه التزام ببنود هذا العقد ويحول ملكية الدار هذه يحولها إلى المشتري, يعني بعد العقد المال المشتري يعني يكون يسلم الثمن إلى البائع, والبائع يكون يسلم العين الدار يسلمها إلى المشتري. لا يجوز فسخ العقد إلا إذا كان هناك يعني أحد الخيارات اللي ذكرناها قبل قليل, إذا مع وجود خيار يعني لفسخ العقد كخيار المجلس أو خيار الحيوان أو العيب أو الرؤية أو الغبن, فإذا وجد واحد من الخيارات يجوز فسخ العيب هذا البيع, إذا لم يوجد إذا ماكو خيار ما يجوز فسخ العقد هذا, لأن هذا العقد من العقود اللازمة. جيد أحسنتم. أحمد من الديوانية يقول شنو حكم تشغيل الأموال سواء كان في المصارف العراقية الحكومية أو المصارف الإيرانية؟ نعم, بالنسبة يعني تشغيل الأموال في المصارف الحكومية في العراق, الفائدة هنا تنقسم إلى قسمين, نصف الفائدة هذه تكون للمودع اللي يودع الفلوس هذه, نصف الفائدة نصف الأرباح تكون إلى النصف الآخر الواجب عليه أنه يتصدق بها على الفقراء المتدينين. أما بالنسبة لمصارف الجمهورية الإسلامية إذا كانت المعاملات مو شرعية فأيضا نفس الحكم اللي يجري في المصارف العراقية. أما إذا كانت المعاملات اللي تجري في الجمهورية الإسلامية كانت معاملات شرعية, يعني من قبيل المضاربة أو من قبيل الصلح أو من قبيل الجعالة, إذا كانت المعاملة شرعية قد يتأكد هو أنه فعلا المعاملة شرعية, إذا كانت شرعية فكل المال أو كل الفائدة كل الربح راح يكون للمودع. أحسنتم سماحة السيد إخوان المدني, شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. الله يحفظكم إن شاء الله ويحفظكم الله وإياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة والمشاهدة, نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة جديدة تمام الساعة 9 مساء من يوم السبت إن شاء الله. حياكم الله وبياكم إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. حياكم الله. أحسنتم، شكرا.